لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرا، فصل في بطال دعوى الرافضي دلالة آيتي وكونوا مع الصادقين على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان 35، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوجب الله علينا الكون مع المعلوم، مع المعلوم منه الصدق وليس إلا المعصوم. يعني كل الناس كذبة، كل الصحابة كذبين، وكل آل البيت كذبين غير المعصوم. يقول لتجويز الكذب في غيره. طب الصديقين كيف يصح أن يوصفوا بالكذب؟ وعن تجويز الكذب لا يصح معه أن يوصف الإنسان بالكذب. يعني هو يجوز أن يكذب، طب بس هو ما كذبش، هيبقى اسمه إيه؟ صادق، أليس كذلك؟ واحد ما كذبش وهو يجوز أن يكذب لكنه لم يكذب وصدق، فلا شك أنه يسمى إيه؟ صادق، وأن من كانوا كذلك هم من الصادقين. يقول: فيكون هو علي، فيكون هو عليا رضي الله عنه، إذ لا معصوم من الأربعة سواه. وهذا كلام باطل، إذ علي ليس إيه؟ معصوما. وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس أنها نزلت في علي. الجواب من وجوه: أحدها أن الصديق مبالغة في الصدق، فكل صديق صادق وليس كل صادق صديقا. وأبو بكر رضي الله عنه قد ثبت أنه صديق بالأدلة الكثيرة، فيجب أن تتناوله الآية قطعا وأن نكون معه، بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه مقرين بخلافته امتنع أن نقر بأن عليا كان هو الإمام دونه، فالآية تدل على نقيض مطلوبهم، لأن عندما كان أبو بكر خليفة كنا مع الصادقين، بل كنا مع الصديق، فهذا كيف نكون نقر بخلافة أبي بكر ثم نزعم أنه لا يوجد صادق إلا واحد؟ كلام باطل. الثاني أن يقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن له عذر، وتاب الله عليه ببركة الصدق. الثالث أن هذه الآية نزلت في هذه القصة ولم يكن أحد يقال إنه معصوم، لا علي ولا غيره، ولا غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، فعلم أن الله أراد مع الصادقين ولم يشترط كونه معصوما. حاجة عجيبة أن الآية دي في سورة براءة في غزوة تبوك، وعلي رضي الله عنه لم يحضر إيه؟ غزوة تبوك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة. الرابع أنه قال مع الصادقين، وهذه صيغة جمع، علي واحد فلا يكون هو المراد وحده. الخامس أن قوله تعالى مع الصادقين إما أن يراد كونوا معهم في الصدق وتوابعه، فاصدقوا كما يصدق الصادقون، ولا تكونوا مع الكاذبين كما في قوله واركعوا مع الراكعين، كونوا معهم في ركوعهم، يكونوا معهم في صدقهم، لا تكونوا مع الكاذبين في كذبهم. يقول: وإما أن يراد به كونوا مع الصادقين في كل شيء وإن لم يتعلق بالصدق. والثاني باطل، فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، يعني المعية دي إذن هي معية في الصدق، معية في كل شيء يتعلق بالصدق ويعني يؤدي إليه. فإذا كان الأول هو الصحيح فليس في هذا أمر بالكون مع شخص معين، بل المقصود اصدقوا ولا تكذبوا. الوجه السادس أن يقال: إذا أريد كونوا مع الصادقين مطلقا، فذلك لأن الصدق مستلزم لسائر البر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقه. وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به. الوجه السابع: هب أن المراد مع المعلوم فيهم الصدق، لكن العلم كالعلم في قوله: إن علمتموهن مؤمنات. إن هنعرف منين؟ بغلبة الظن، مش كده؟ بالعلامات الظاهرة. فإن علمتموهن مؤمنات، هنشأن قلبهم قلبهن، وإنما علمناهن مؤمنات بأنهم إيه؟ أخبرنا أنها ما هاجرت إلا لله ولرسوله. والإيمان أخفى من الصدق، فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه ليس إلا العلم بالمعصوم، كذلك هنا يمتنع أن يقال لا يعلم إلا صدق المعصوم. يعني هذا الكلام لا يعرف على وجه اليقين في الباطن، وإنما نعرف ذلك الصدق بخبر الله عن الصادقين أنهم صادقون، ونعرف ذلك بالقرائن الظاهرة والأحوال الظاهرة، فيحكم على إنسان بالصدق. ولذلك هذا كله يكون من غلبة الظن، والله أعلى وأعلم. الوجه الثامن: أنه لو قدر أن المراد به المعصوم لا نسلم الإجماع على انتفاء العصمة من غير علي، كما تقدم بيان ذلك. فإن كثيرا من الناس الذين هم خير من الرافضة يدعون في شيوخهم هذا المعنى شبه العصمة أو العصمة، وإن غيروا عبارته. وأيضا فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته، بل إما انتفاء الجميع وده الصحيح، وإما ثبوت الجميع. يعني لو هتثبتوا انتوا ان علي معصوم يبقى بالأولى بالعصمة أبو بكر وعمر وعثمان، لكن احنا في الحقيقة بننفي العصمة عن كل أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية: واركعوا مع الراكعين، على إمامة علي رضي الله عنه. الركعوا مع الراكعين ده أمر مين؟ أمر البني إسرائيل، مش كده؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أولها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله واركعوا مع الراكعين. إذا منين هتبقى دي دلالة على إيه؟ على إمامة علي. قال الرافضي: البرهان السادس والثلاثون قوله تعالى واركعوا مع الراكعين من طريق أبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي خاصة، وهما أول من صلى وركع، هذا يدل على فضيلته فيدل على إمامته. الواجب الجواب من وجوه: أحدها أن لا نسلم صحة هذا، ولم يذكر دليلا على صحته. رواية أبو نعيم ليست دليلا على إيه؟ على الصحة. الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، الثالث أنه لو كان المراد الركوع معهما لانقطع حكمهما بموتهما، فلا يكون أحد مأمورا أن يركع مع الراكعين. والصحيح أن كل واحد مأمور أن يركع مع الراكعين، ونحن مأمورون بصلاة الجماعة، وليس أنه أن هناك رجلان فقط هما اللذان يمكننا أن نمتثل الأمر الإلهي بالركوع معهما. لا، الأمر واسع، كل من يصلي جماعة نحن أمرنا أن نركع معه. صحيح، دي أدلة وجوب الجماعة، من أدلة وجوب الجماعة. الرابع أن قول القائل على أول من علي أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وأن أبا بكر صلى قبله، فأول واحدة صلت قبلهما إيه؟ خديجة. الخامس أنه لو كان أمرا بالركوع معه لم يدل ذلك على أن من ركع معه يكون هو الإمام، فإن عليا لم يكن إماما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يركع معه. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية واجعل لي وزيرا من أهلي على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 37 قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي، إيه وجه الدلالة من هذه الآية التي هي من دعاء موسى عليه السلام على إمامة علي؟ عجيب، من طريق أبو نعيم عن ابن عباس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي وبيدي ونحن بمكة وصلى 4 ركعات. طبعا كذب ليه؟ ابن عباس رضي الله عنه كان عنده قد ايه والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة؟ هو كان ناهز الاحتلام يعني بتاع 12 سنة في حجة الوداع، ماشي كده؟ يعني كان عنده كام في مكة قبل الهجرة؟ 2 سنين. او ده ايه ده ساعة الهجرة، ممكن يكون قبلها بقى كمان، يبقى لسه ما اتولدش. يقول وصلى 4 ركعات ورفع يده الى السماء فقال اللهم موسى ابن عمران سألك، اللهم موسى ابن عمران سألك وانا محمد نبيك اسألك ان تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي ابن أبي طالب أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس سمعت مناديا ينادي يا أحمد قد أوتيت ما سألت، وهذا نص في الباب. استغفر الله. أمر رسوله هو النبوة والرسالة، هل تزعمون أن عليا أشرك في أمر النبوة والرسالة كما أشرك هارون وصار نبيا ورسولا بدعوة أخيه موسى عليه السلام؟ الجواب المطالبة بالصحة كما تقدم أولا. الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم والحديث، بل هم يعلمون أن هذا من أسمج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة في أكثر أوقات لم يكن ابن عباس قد ولد، وابن عباس ولد وبنو هاشم في الشعب محاصرون، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ابن عباس بلغ سن التمييز، ولا كان ممن يتوضأ ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يحتلم بعد. الرابع أن قد بينا فيما تقدم وجوها متعددة في بطلان مثل هذا، فإن هذا الكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة، ولكن هنا قد زادوا فيه زيادات كثيرة لم يذكروها هناك، وهي قوله وأشركه في أمري، فصرحوا هنا بأن عليا كان شريكه في أمره كما كان هارون شريك موسى، وهذا قول من يقول بنبوته، فهذا كفر صريح، وليس هو قول الإمامية، وإنما هو من قول الغالية. والغلاة كفار عند الجميع، اللي بيقولوا بألوهية علي والأئمة أو بنبوة علي، نعوذ بالله. وليس الشريك في الأمر هو الخليفة من بعده، فإنهم يدعون إمامته بعده ومشاركته له في أمره في حياته. وهذا الرافضي الكذاب يقول هذا نص في الباب، فيقال له يا دبير هذا نص في أن عليا شريكه في أمره في حياته كما كان هارون شريكا لموسى، فهل تقول بموجب هذا النص أم ترجع عن الاحتجاج بأكاذيب المفترين وترهات إخوانك المبطلين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.